ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة منهم فأدلجوا ومضوا على مهلهم فنجوا، وعصاه طائفة أخرى فصبحهم الجيش فأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع الحق الذي جئت به، ومثل من عصاني ولم يتبع ما جئت به من الحق. فصارت مثلا: إني أنا النذير العريان. وأصل هذا المثل قد ورد أيضا في حديث بريدة في مسند الإمام أحمد بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قوما خافوا أن يدهمهم العدو، فأرسلوا رجلا يتراءى لهم يتجسس لهم. فبينما الرجل في طريقه إلى هذا الجيش إذ رآه قادما، فماذا يفعل؟ أراد أن ينذر قومه قبل أن يدهمه الجيش ويأخذه، فخلع رداءه وجعل يلوح به: أن قد أتيتم ثلاث مرات. فالنذير العريان الرجل الذي يخلع ثوبه ليلوح به من بعيد، إشارة إلى قدوم العدو. وليس هناك أحد من الخلق أشد شفقة على قومه من الرسل، ثم أتباع الرسل من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم النذير العريان، ونحن كذلك من بعده ننذر أقوامنا. أيها الإخوة، ما الذي يريده قومنا من العدو؟ يريدون الأرض. طيب، لمن الأرض؟ حتى يبصر قومنا، لأننا نصرخ هذا الصراخ منذ سنوات طويلة، وقومنا صم بكم عمي لا يستعظون ولا يسمعون لنا، ونحن أشفق على أقوامنا. كل المباحثات إنما يريدون الأرض، وهذا شيء جميل، ولكن لمن الأرض؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ننقصها من أطرافها، نأخذها من أيدي أقوام ونجعلها لآخرين. فتنقص الأرض من أقوام وتؤول لآخرين، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وانظر إلى هذه المقابلة: تؤتي وتعز وتنزع وتذل. ولفظ تنزع فيه معنى الغلبة، وفيه معنى الذل، الإيتاء منه فضل والانتزاع منه عدل. فالأرض أيها الإخوة مالكها رب العالمين، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فقانون قانون السماء أن الأرض لا يعمرها إلا الصالحون، ولا يمتلكها إلا أهل الخشية من الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لا يرث الأرض إلا من خاف مقام الله أو من خاف قيامه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وخاف وعيد. ولما بعث الله عز وجل موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم أهلك الله عز وجل فرعون وقومه، وقال عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأنت إذا نظرت في سياق هذه الآيات وجدت أن الذي ورث الأرض صالح ويخاف مقام الله ويخاف وعيد الله، ثم هو صابر، بقيت الصفة الجامعة لكل هذا وهي صفة الطاعة، وأن الله تبارك وتعالى لا يعطي الأرض إلا لمن أطاع. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم أخيرا في هذا الباب قول موسى عليه السلام لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله لكم أي فرض الله عليكم دخولها، كما قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب أي فرض. وقال بعض أهل العلم: كتب الله لكم أي وهبها لكم. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ يقص الله عز وجل علينا هذا النبأ العجيب: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. مقدمة محفزة: الأنبياء منكم والملوك منكم، ثم ها قد آل الأمر إلى ضعفكم وذلكم وليس في أيديكم شيء. فلو كان عندكم نخوة ولو استحضرتم هذا الماضي العريض لحفزكم ذلك على قتال الجبابرة. يهيجهم بتذكيرهم بملكهم وملك أسلافهم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. منتهى الشجاعة، هو يخرج إحنا ندخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا قال موسى بعدما رأى هذا الخذلان من بني إسرائيل والتخاذل؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليه 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. تدرون أن موسى عليه السلام مات ومات قبله أخوه هارون في هذه الحقبة، وبنو إسرائيل في التيه، مات موسى عليه السلام. آخر تقرير وضعه موسى عليه السلام في حق قومه أنهم فاسقون. آخر كلام لموسى عليه السلام أنهم فاسقون. وقد أيد الله عز وجل هذه الصفة وقال له فلا تعس على القوم الفاسقين. ومات موسى عليه السلام وقرية أريحاء اللي هي الأرض المقدسة اللي كان فيها العمالقة بأيدي الكنعانيين وأقوام آخرين. بعد ذلك بدأ يوشع ابن نون عليه السلام يلملم هذه الأشلاء من بني إسرائيل ليدخل الأرض المقدسة التي أراد موسى عليه السلام أن يدخلها قبل أن يموت. وجد في بني إسرائيل أقوام مطيعون، وقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا نبأهم ونبأ دخول الأرض المقدسة بعد موسى عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه يوشع بن نون، وقد ورد أيضا ذلك في مستدرك الحاكم بسند فيه مقال لكن التعويل على رواية أحمد. فقال لا يتبعني أحد 3 نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر ولادها. ثم دنا من القرية حين صلى العصر. وذكر الحاكم أن الغزوة كانت يوم الجمعة بعد العصر. وفي سنن النسائي الكبرى أن يوشع بن نون عليه السلام بدأ القتال في وقت غيبوبة الشمس، فهو يعلم أن الحرب لا تنقضي عادة في مثل هذا الوقت الضيق بين بني إسرائيل وبين العماليق. فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. وظل يقاتل الجبارين حتى فتح له، صلى العصر بأقوامه وبدأ الغزو. فمعنى كتب الله لكم أي بالطاعة، لأنهم لما عصوا رسولهم وعصوا أمر ربهم أذلهم الله عز وجل وأخذها من أيديهم وجعلها في أيدي أعدائهم، حتى رجعوا إلى الله في زمان يوشع عليه السلام فردها عليهم. فأي قوم أرادوا وراثة الأرض لا بد أن يعلموا هذه الحقيقة، الأرض لا نتملكها إلا بالطاعة، بطاعة الله عز وجل. فإن لم نفعل سلط الله علينا أخذ الخلق فانتزع هذا من أيدينا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة وبيّن العلاج. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. المؤتمر القمة يعقد ثاني تجتاح الأرض في فلسطين، مع أنهم أظهروا الذل والاستسلام الكامل، حتى قال وزير خارجية قطر: ليس لنا إلا أن نتوسل لأمريكا. قالها قبل 4 أشهر: ليس لنا إلا أن نتوسل. وفعلا توسلوا واجتمعوا وقالوا إن إحنا على استعداد إن إحنا نعامل إسرائيل معاملة كاملة، نظير إن هم بس يرجعوا إلى حدود 67. كان الرد العملي أنهم لا يلعبون، الرد العملي الاجتياح الكامل. وهم يصفون الذي حدث في معسكر جنين، تعجز الكلمات عن وصف ما حدث. تخيل لما يأتوا بأبيك الرجل المسن الذي تجاوز 80 ويفجروا رأسه أمامك ويقتلوا أولادك أمامك ويبقروا بطون النساء أمامك، وقتل أكثر من 1500 في معسكر جنين وحده، حتى إن الموجودين هناك يكادون يموتون من روائح الجير. وحتى هذه اللحظة تعجز الهيئات الدولية عن الدخول حتى لجمع الرفات وإيصال الأكل والشرب والماء والدواء للأحياء. الذي حدث باختصار اسمه العار. العار ده الكلمة الوحيدة التي يمكن أن تعبر عن هذا الذي نعيش فيه الآن. وزير خارجية سوريا المتكلم عن وزارة خارجية سوريا أسمعه وهو يقول له القائل: الحرب. والحرب يا أستاذ؟ إسرائيل التسليح بتاعها بتدفع على التسليح كل سنة 50 مليار، إحنا بندفع 7 مليار، ما نستطيع الدخول معهم. لما يسمع العدو مثل هذا الكلام لماذا لا يستطيع؟ أمن العدو تماما هذه الجهة، لذلك استطالوا. وما بنو إسرائيل مؤهلين لعمارة الأرض؟ بنو إسرائيل ملعونون، مغضوب عليهم. بنو إسرائيل ليس فيهم أي صفة تؤهلهم لعمارة الأرض ولا وراثتها. واسمع، في باب التوحيد كفرهم الله. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يفكون. ومن قاتله الله عز وجل لا يفلح ولا تقوم له قائمة. ولما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وكانوا شرذمة على خلاف الكذب الذي بثوه في كتبهم، بنو إسرائيل دخلوا مصر إمتى؟ دخلوا مصر في أيام يوسف عليه السلام، وجاءوا من البادية يعقوب عليه السلام مع بني إسرائيل. يقول اليهود في سفر التكوين إنهم كانوا 70 وعاشوا في مصر 430 سنة، ويزعم هؤلاء الكذبة أنهم لما خرجوا فارين من فرعون كان عدد الرجال فقط 600,000. لو مالي بعدد النساء والشيوخ والولدان والكلام يبقى كان يبقى على كده وصلوا 2 مليون على الأقل. معنى ذلك أنهم تضاعفوا في مدة 430 سنة 30,000 مرة. ليه؟ أرانب 30,000 مرة واثنين مليون، وهذا عدد كثير جدا يخرجوا هاربين من فرعون. لقد وصفهم فرعون، قال إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فهؤلاء الذين فروا من فرعون وهو يطاردهم والرعب يملأ قلوبهم قالوا لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عبروا البحر، قال الله عز وجل لموسى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. دخل فرعون وقومه، انطبق الماء عليهم، قذف الماء بجثة فرعون على الشاطئ ليعتبر الناس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهم على الشاطئ الآخر وفرعون على الشاطئ الثاني مرن، يعني هم في مقام الشكر، في مقام الشكر يشكرون الله عز وجل أن أنجاهم من يد فرعون. ماذا فعلوا وأرجلهم مبتلة بماء البحر وهم المفترض أنهم في مقام الشكر متلبسون به وعايشين، يعني لمر السنة ولا شهور ولا دهور؟ قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والله يا أخوانا الواحد يضرب كفيه عجبا، وهم في مقام الشكر متلبس بمقام الشكر يقول اجعل لنا إلها، والذي أنجاهم من فرعون والذي سددهم من هو؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ باختصار لا يقول هذه العبارة إلا أحد سفيه، لا يقول هذه العبارة إلا أحد سفيه. وهذه صفة لازمة لبني إسرائيل وصفهم بها موسى عليه السلام وهو بين أظهرهم. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وتأمل في هذا السياق اختار موسى قومه، ولم يكن السياق واختار موسى من قومه، إنما قومه، يعني هم دول الخلاص في بني إسرائيل والباقي غجر رعاع سوق، هم دول الخلاص الذين يستنصر بدعائهم القصر من السماء. الخلاصة دول لما ذهبوا مع موسى عليه السلام لميقات الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول الخلاصة، ودول أفضل بني إسرائيل، فما بالك بالذين خلفوا؟ أنا أقول لك على طول إيه اللي حصل. عبدوا عبد أجل الرعاع السوق الذين تركهم خلفه وأمر عليهم هارون عليه السلام. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إننا فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إياك أن تتصور أن المحاورة كانت هادئة بمثل هذا الذي تسمعه الآن. لا، قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام لما رجع وجد هذا الوضع وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. كادوا يقتلونه لما صدهم عن عبادة العجل. هذا كان أحسن 70 واحد قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. يبقى الخجر يعملوا إيه؟ عبدوا عجل. بني إسرائيل غير مؤهلين مطلقا لعمارة الأرض، والله عز وجل لا يستخلفهم، إنهم سبوه فضلا عن أنهم عبدوا غيره. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إلهه ومعبوده أغلى شيء عنده، لا يتورع أن يقول إنه فقير، بل وصف الله عز وجل بأشنع صفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا داء أدوى من البخل، لا داء أدوى من البخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. السحاء اللي هو الصب، بيصب ليل نهار، يصب ليل نهار. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم ينقص ذلك مما في يده؟ عرشه على الماء، بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. أرأيتم إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ويقولون عليه بخيل؟ بل وفي سفر التكوين يقول اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع ولم يعمل شيئا. كذبهم الله تبارك وتعالى فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. من التبعيض والتقليل، يعني ما مسنا أي تعب يذكر. وهم يصفونه بالندم، وأنه لما أهلك بني إسرائيل ندم على فعله. أقوام هذا هو الله عندهم، يعبدون غيره ثم يصفونه بالنقائص، ثم يرمون أنبياءه بالفجر وبكل تهمة خسيسة. اتهموا كما في سفر الخروج، اتهموا لوط عليه السلام بأنه زنى بابنتيه، كلام صريح أن لوطا ضاجع ابنتيه فولدت كل بنت ولدت، مع أن جريمة لوط عليه السلام أنه طاهر الزين، هذه جريمته. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، جريمته إنه طاهر، يقولون إنه زنى، ويقولون إن نوحا كان يشرب الخمر، إلى آخر هذا الكذب في وصف الأنبياء بهذه الصفات الخسيسة. فبنو إسرائيل غير ممكنين مطلقا لعمارة الأرض ولا لوراثتها، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اليهود الذين عبدوا الجبت والطاغوت، هؤلاء غير ممكنين. طب لماذا ظهروا علينا وهم غير مؤهلين لعمارة الأرض؟ ظهروا علينا لأن الكفر ظهر في ديار المسلمين، ولأن الجهر بسب الله ورسوله ظهر في ديار المسلمين، فلذلك عاقبنا الله عز وجل بأن ظهر هؤلاء علينا عقوبة لا تمكينا لهم. هؤلاء لا يمكن لهم، لكن هي عقوبة، مع أن الله عز وجل وعدنا فقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، فكيف صار لهم علينا السبيل؟ الخلل الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعيد وده نوع من المبايعات المحرمة التي ملأت ديار المسلمين بسبب استيلاء الكافرين على الصناعة، والكافرون دول منتجة، والرجل المنتج يريد أن يؤمن بضاعته وربحه، فبيشترط أو بيضع من الشروط ما يوافقه هو. فهل تجار المسلمين الذين يتاجرون خطر ببال هؤلاء، وأنا لا أنفي أن يكون من بينهم من وقف عند حدود الله، لكن التجار الكبار لما أهل الاستيراد يعز فيهم هذا الصنف جدا، وكيف يتحرى وهو عيال على أموال البنوك التي حرمها الله عز وجل؟ هؤلاء خطر ببالهم أن يسألوا عن أي صفقة من الصفقات، أهي مشروعة أم لا؟ الله يرضى عنها أم لا؟ أبد. إنما المهم يجيب المنتج، يحقق الربح. أما مسألة حلال حرام هذه مسألة هامشية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بقى بعض الخلل الذي يعشش في ديار المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في المواشي، كل حاجة تسمين، وطبعا مش مقصود أذناب البقر وحدها وما شاكلها، ورضيتم بالزرع، طول النهار تزرعوا في الأرض وتقلعوا خلاص، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. اخوانا اللي بيتكلموا عن استبعاد الحرب لا يفهمون شيئا، لا عن الحرب ولا عن السلم. انا عندما اتكلم عن الحرب انا لا اجهل ما معنى الحرب. حرب خراب ديار، بذروا الديار بلاسع، الحرب ممكن نصف هذا البلد يباد ونحن منهم. نحن لا نتكلم عن الحرب والتكييف شغال، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم مش غيب. يعني عارفين الحروب وما يكون من مخلفات الحروب، لكن فرضت الحرب نفسها. أقول لا، أنا لن أحارب. بن غوريون أحد المؤسسين لدولة إسرائيل قال كلمة ما أدري هل قرأوها أم لا، قال إن فلسطين سدادة زجاجة اسمها مصر. هم دلوقتي بيفتحوا الغط، تعبير مختص لأمة لا تلعب. فلسطين دي سدادة زجاجة اسمها مصر، نقدر يدخل على البلد طالما المسألة مسألة حسابات، لهم يكلون في ضعف. طالما المسألة مسألة 7 مليار و50 مليار وعايزينها بالنظام ده، معنى ذلك ان احنا ممكن تتاخد بلدنا في 3-4-5 ايام. اسرائيل عندها 200 رأس نووي، واسرائيل مصدر التسليح الثاني للهند، تصدر سلاح استوردش، واحنا العالم الاسلامي كله مصدر التسليح غربي. فالغرب عارف عندنا مثلا 200 طيارة، منهم 50 طيارة للاستعراض، و50 طيارة نص عمر، و50 طيارة يدوبك يشتغل. عارفين كويس جدا امكاناتنا وما عندنا، دي مسألة غير خفية بالنسبة لها. في الوقت الذي اسرائيل فيه تنتج وجيشها قوي جدا، اذا كانت المسألة حسابات 7 مليار و50 مليار نحن مغلوبون بلا شك. لماذا أخرجوا الله من الحساب؟ لماذا أخرجوا من هذه الحسبة؟ أخرجوا من هذه الحسبة مهزومون قطعا. إن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين في بدر، وقد خرجوا على غير أهبة قتال، حتى إن الصحابة أنفسهم وهم أشجع الناس قلوبا وأقواهم وأربطهم جأشا، قال الله عز وجل لما فرضت الحرب عليهم: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. من إمتى الصحابة ممكن يتراجعوا؟ من إمتى؟ ما علمناها، لكن لما وجدوا قريشا خرجت في زيادة عن 1000 رجل وتعبت بالقتال وخرجت من ديارها لأجل أن تقاتل، لأجل أن تقاتل، وأحسوا أن هم عدد قليل وليس معهم غير فرسين فقط، والشجعان في المدينة بدأوا يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلوه: طيب نرجع، طب نأتي بالظهر، طب نجيب اللي في المدينة حتى ينضموا إلينا. يجادلونك في الحق بعدما تبين إن الطائفة التي أرادها الله هي النفير، كأنما يساق إلى الموت وهم ينظرون. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد إن الكفة مائلة لصالح المشركين وأنهم مهزومون، ليس معهم غير فارسي اللي هي اللي تسوي الطائرات المقاتلة عندنا النهاردة. يعني المشركون معهم 300-400 طيارة وإحنا معنا 2 فقط، ما في مكافأة على الإطلاق. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نام الليل ووقف صف قدميه بين يدي الله طول الليل، يرفع يديه ويبالغ في رفع يديه إشارة إلى الاستسلام الكامل بين يدي الله عز وجل، ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ويمسك أبو بكر الصديق بمنكبيه وقد بالغ في الرفع والذل، يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد، فلا يلبث أن تعلو وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة، يقول يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل نزل. هو دل قلب الموازين، قلب الموازين. قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله، ما وإلا نفي الاستثناء عند العلماء يفيد الحصر. نصر ليس إلا من عند الله، لا بقوة ولا بعتاد، وما النصر إلا من عند الله. قال هذا جبريل نزل على ثناياه النقع التراب، لبس لعمة الحرب، معتجر عمامته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. هذا هو الذي قلب الموازين. فلو المسألة مسألة كم طيارة وكم دبابة نحن مغلوبون قطعا، فلماذا أخرج الله من الحسبة؟ أيها الإخوة، ترك الجهاد في سبيل الله عار وشنار وفقر عاجل. خزانة الدولة التي يصفر فيها الريح، تعرفين سبب خلوها إيه؟ ترك الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل أغنى هذه الأمة بالغنائم. قال في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث يوشع بن نون، قال لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هذا هو الذي كان بيملأ خزائن الدولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني إذا ظهرت المبايعات المحرمة، وإنما خص المبايعات لأن المال يدخل في كل شيء، يدخل في أكلك وشربك ودوائك وكسوتك، فإذا تعكرت رأس العين تعكرت السوافل. إذا كان المال حراما تعكر كل شيء في حياتك، لأجل هذا ذكر المبايعات لعموم البلوى بها ولأن الناس لا يستغنون عنها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ده كناية عن الدنيا والانخراط فيها، وهذان مثلان والباقي معروف. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. في كتاب الزهد للإمام أحمد بسند صحيح شامي أن جبير بن نفير قال لما غنم المسلمون قبرص فرق أهلها، قال فرأيت أبا الدرداء جالسا في مكان منتحيا جانبا يبكي، قلت يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال يا جبير هذه أمة بينما كانت عزيزة إذ عصت الله عز وجل فهانت عليه، فكان عاقبة أمرهم ما ترى، عصوه فهانوا عليه، فمكن رقابهم من أيدي غيرهم. كانت العقوبات المترتبة على التكالب على الدنيا والمال الحرام وترك الجهاد في سبيل الله، قال سلط الله عليكم ذلا ذلا. كنت مرة في أمريكا وأنا راجع، حان وقت المغرب، فقلت لرفيقي هيا نصلي المغرب هنا في مكان في المطار. قال لي لا، تعال كده في مكان كده متداري على جنب. قلت له لماذا؟ قال لي هيتفرجوا علينا. اتفرجوا علينا كأن احنا بنعمل منكر. قلت له لا والله يا اخي انا لن اصلي الا هنا. وفعلا احنا بنصلي بعد ما خلصنا صلاه امه من الناس ينظرون اليه. فلما يكون واحد عاجز وحاسس بالعار في داخله ان هو يقيم شرائع الله وان يسجد لله وان يظهر للناس اعظم الاركان العمليه في دينه، أهذا ينتصر؟ طبعا لا ينتصر. رجل زايد الى هناك وهو معتقد ان امريكا ام الدنيا، قزم صغير ذاهب إلى بلاد العمالقة ومستصحب قزامته، ولو اعتز بالله عز وجل لرفع هامته. هذا الشعور بالقزامة يملأ جوانح كثير من المسلمين، قزم ولا يشعر أنه عزيز، فده ذل عاجل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. وعملين نتكلم الأولى، ضرب العراق دي مسألة خطيرة، اوع تضرب العراق. هم حفظونا أروها، يعني حفظونا وعرفوا أخرتنا إيه، بنضرب بالنعال على أم رأسنا بأن 10 سنوات ضرب صريح. وانا بقوله اوعى تضرب، هوريه تحر يضرب كده برضه. هو ده كل اللي يعمله ولا يزال يقول الكلمات الجوفاء. ذل والله يا اخوانا يجعل اللقمة مرة. ثم اظهر النبي صلى الله عليه وسلم سببا اخر للضعف، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ايه رأيك ان وزارة الاوقاف عاملة تعميم على المساجد بالامر لا تتكلموا في النار ولا في عذاب النار؟ ليه؟ قال لك بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، فأخشوا عقيدة الإرجاء في الأمة. عقيدة الإرجاء المبنية على إهمال الأعمال، وإن الأعمال وزنها خفيف. هو أنت قل لا إله إلا الله بس من كل قلبك وهمبك، واعمل شوية أعمال كده ذرة لرمات العيون هتدخل الجنة إن شاء الله. هذه عقيدة الإرجاء مبنية على نصف الكلام، إن الله غفور رحيم، هذه عقيدة الإرجاء. فممنوع يتكلم عن النار وعذاب النار والحيات والأفاعي والعلى والزقوم وغسلين، ممنوع كلام. ليه؟ انك بترعب الناس وبتخوف الناس، كفاية عليهم الأزمات الاقتصادية الطاحنة. الراجل بيطلع من البيت يكلم نفسه، فلما تقول له انت في جهنم وبئس المصير وهو بيكلم نفسه هيعمل ايه؟ لا بشره، هو خلاص الازمه طحناه، قل له انت في الجنه ان شاء الله حاف. ها هو ده المطلوب. فلم يخافوا من الله، والخوف اعلى مراتب الصديقين. خوف من الله اعلى مراتب الصديقين، كلما زاد ايمانا زاد خوفا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ادواؤنا ايها الاخوه كثيره، لكن من أمرها وأمضاها وأقواها أن تأتي المحنة من أهل العلم أو ممن يتصور أنهم كذلك، أو ممن جلسوا على كراسي العلم. صار الواحد منهم لا يتكلم بعلم، ولو كان عنده علم خاف أن يجهر به. أيعز الله عز وجل أمة رؤوسها هؤلاء؟ يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسد الملح فسدت معايش الخلق، ولذلك خافوا من هجمة العلمانيين. وإحنا عندنا طابور لا ينضب معينه من الكارهين لله ورسوله ومن الكارهين للدين، يبثون سمومهم ليل نهار ويسلطون السوق والرعاء على أهل العلم عشان يمص أهل العلم ويقولون أعراضه، ولذلك جبن كثير منهم أن يتكلم بسبب الهجمة التتارية عليه. إيه مؤهلات امرأة عشان تتكلم في الدين وتفتي، وكل يوم تأخذ نص صفحة عشان تتكلم بالكلام الذي يخالف الكتاب والسنة؟ ما مؤهلاتها؟ لو واحد فتح عيادة ما يكونش معاه بكالوريوس طبي بيحطوه في السجن، لو واحد صمم عمارة وما عندوش شهادة هندسة بيحطوه في السجن. طب لو واحد كلم في الدين وليس معه مؤهل شرعي أو شهد له أهل العلم أنه كفؤ أن يتكلم، مش المفروض يحط في السجن؟ لا سيما وأن الكلام في دين الله عز وجل أمضى وأخطر بملايين المرات من أن واحد متصمم يفتح عيادة. كلام في الدين بلا علم يهلك الأديان كلها ويستجلب غضب الله، والكفر مال بلاد المسلمين، والاستهزاء بالشرع مال بلاد المسلمين. وحتى النهاردة بيتكلموا عن النقاب كلام ما يتكلمه من في قلبه مثقال ذر من الإيمان، ونحن نقول لهم موتوا بغيظكم. النقاب كل يوم بيزيد، واللحى زاد، والتسنن زاد غصب عنه رغما عنه، كل شيء يحاربونه يظهر. وهذا من سنن الله الكونية، سنة الدفع، لازم تحصل هذه الملاحاة لكي يظهر الحق. أعداؤنا لما رأوا الله عز وجل يسب في ديار المسلمين، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتم في ديار المسلمين، ورأى أن المسلمين يسبون أمهات المؤمنين، سلط هؤلاء علينا فسبوا ربنا وسبوا نبينا وسبوا أمهات المؤمنين. فلا عجب من هذا الذي يجري، هذا الذي يجري موافق تمام الموافقة للنصوص الشرعية. أيها الإخوة، بنو إسرائيل بهذا العلو لن يمكن لهم، لكن الله أرسلهم عقوبة، عقوبة لنا، لكنهم لا يستحقون وراثة الأرض، وراثة الأرض لأهل الإيمان. لكن هذه الملاحاة لابد أن تبقى حتى يستيقظ المسلمون من نومهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأقول